نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم أيها الأحبة، يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما نسمع. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونقرأ ما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو موقف المسلم حينما يستهزأ بدين الله ويسخر فيها من شريعته ومن عباده الصالحين؟ وهناك أيضا حفظكم الله حسابات في تويتر وفي غيرها تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الذات الإلهية، فما هي كلمتكم لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في غيره إنكم إذا مثلهم. أيها المسلم، استخذ بالله أو بآياته أو برسله أو بدينه ضلال مبين ودليل واضح على عدم الإيمان، إذ المؤمن حقا يعظم الله جل وعلا بمحبته له وثنائه على ربه وتعظيم ما يليق بجلاله، واعتقاد أنه جل وعلا النافع الضار، المحيي المميت، الذي بيد أرزاق العباد وآجالهم، فيؤمن به ربا ومعبودا، ويؤمن بأسمائه وصفاته، ويؤمن بأنه المستحق أن يعبدون سواه. الذي يسخر من هذا الدين ويستهزئ بهذا الدين يدل على مرض في قلبه، مرض النفاق في قلبه، إذ لو كان من حقا لعظم دين الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالاستهزاء والسخرية إنما يدعو على الانتقاص والاحتقار وعن مبالات. أنت في هذه الدنيا لو سخرت بشخص واستهزأت به وسخرت منه ولمزته وعبته، لكان ذلك لرأى ذلك منك إهانة له وإذلالا له وتكبر وتعاظم عليه. فكيف برب العالمين الذي خلقك وسواك فعدلك، والذي له الفضل عليك، ما من لحظة من لحظة فاسك إلا وله عليك فيه نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالاستهزاء بالدين وبرب العالمين وبالكتاب والسنة ضلال مبين. قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأمرنا إذا سمعنا هذه رأينا من مجالس التي فيها سب الله ورسوله والسخرية والاستهزاء أن نعرض عنهم، ولا يقعد معهم ولا نجالسهم، بل نبغضهم ونهجر بذات الله. اللهم إلا أن يكون بالدعوة الدعوة إلى الله ومناظرتهم ومجادلتهم بالحق، لعل الله يفتح على قلوب. وإلا في الأصل إذا لم تستطع على مناظرة مجادلتهم فأعرض عنهم وعن مجالسهم ولا تقعد معهم، فإنهم بلاء وسم وضلال. هؤلاء الفئة من الخلق الذين نزع الله الإيمان من قلوبهم، همهم هذا الشأن السيء، السخرية والاستهزاء بهذا الدين وتعاليمه وأحكامه. يصفون دين الإسلام بدين التخلف والرجعية ودين القرون الخالية، وأنه ليس له في الدنيا في هذه ليس له في هذا الزمان وجود، ويصفون القرآن والرسول والدين عموما، كل هؤلاء على ضلال. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان سبب نزول الآية أن قوم في يوم تبوك، في غزوة تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا ولا أكذبنا ألسنا ولا أجبن منا عند اللقاء، يعنون رسول الله وأصحابه الكرام. فجاء الوحي من الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء رجل، جاء إلى رسول الله، تعلق بنسعة راقة رسول الله، تنكب الحجاب، يقول يا رسول الله حديث الركب نقطع به عن الطريق، والله والرسول يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقد نص العلماء على أن الاستهزاء بالشريعة وسب رب العالمين ورسوله الكريم أن هذا من أسباب الردة عن الإسلام، فليحذر الإنسان أن يقع فيها من حيث لا يشعر، ولا يقول أستهزي وأضحك، لا، ليس فيه استهزاء ولا ضحك، هذا جد، ليس فيه ضحك ولا استهزاء. فالمستهزئ والساخر بالله ورسوله مهما أبدى عن نفس العذر وقال أنا نيتي طيبة ولكن هذا كلام، يقول لا هذا خطير، كلام سيء، إن العبد يتكلم كلمة سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله، وقد رمز لاسمه بمحمد العسيري، الأخ محمد العسيري يقول في سؤاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطايا. يقول بارك الله فيكم أثر هذه الدعوة وهذا الحديث في حياة المسلم، ويسأل يقول ما صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح ومعناه واضح، وكل ذلك من فضل الله علينا وكرمه وجوده، أن المؤمن مع إيمانه بالله، لأن كل عمل غير مرتبط بالإيمان لا اعتبار له، لكن المؤمن المصدق المؤمن بالله ورسوله المصدق الموقن كلما هم أو حزن أو أذى حتى الشوكة يشاكوها، جعل الله تلك الأشياء مكفرة لذنوبه وماحية لخطاياه، فهمومه وأحزانه ومصائبه في بدنه في ماله في أهله كلها أمور مع الإيمان والصبر يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمثاب على صبره، مثاب على شكر نعم الله، إن شكر الله على النعمة ذو بشكره على نعمة الله، وإن أصاب لا فصبر أثيب على صبره، فهو مثاب في صبره وشكره لله جل وعلا، صبره على البلاء وشكره في الرخاء، مثاب على كل أحوال. المهم أن يتعلق قلبه بالله محبة لله وثنى عليه وتعظيما وتمجيدا لنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد الله بن محمد من الرياض يقول: بعض الشباب هذه الأيام وخاصة في الإجازات الصيفية يشكو من كثرة وقت الفراغ، فكيف يستفيد المسلم من وقته؟ يا إخواني، وقت فراغ شباب في الإجازة له حلول. المخيمات الدعوية والملتقات التوعية لو فعلت في المساجد في المدارس والمراكز لأثمر خيرا كثيرا. فلو التربية والتعليم في وزيرها وفقه الله، لو اهتموا في هذه الإجازة بإقامة المراكز الدعوية والتوعية في داخل المدارس ومن خلال برامج هادفة وكلمات نافعة ومسابقات مفيدة من حفظ للقرآن، حفظ لشيء من السنة، شيء من أدب العرب، لشيء من الأخلاق الكريمة، شجعوا وأعينوا والمسابقات وجعلت لهم مسابقات وبرامج هادفة استغل بها وقت فراغهم، وشجعوا بالجوائز الثمينة والتي ربما تحمل كثيرا منهم على المسابقة والتنافس في هذا المجال. لو فعلنا هذا استغلنا شباب بما ينفع وقربنا على خير. لو استغل أبناء المدارس التدريبي حتى التعلم العسكرية والنظامية ليكون عندهم استعداد أولي ويكون تدريب عسكري أولي أو في المصانع أو في غيرها، المهم ألا ندعهم سهر الليل ونوم النهار بلا فائدة. فلو استغللنا هذه الأشهر ومع هؤلاء الطلاب إما تدريب عسكري تدريب صناعي، تدريب عملي، يعني أي مهنة أو أي عمل، ومراكز صيفية دعوية وتوعية في داخل المدارس. لو استغلت هذه الفئة من شبابنا هذا الاستغلال المناسب وهذا الاستغلال المفيد لحصل خير كثير. لو وجهوا في هذه الفترة لصناعة ما حرف ما من الحرف وإنجازها، ويعني فتحت أذهانهم ووسع مداركهم بقراءة بعمل بحرف، كل على قدر ما ينفع فيه، منهم من ينفع في المسابقات، منهم من ينفع في الحرف، منهم من ينفع في التدريب العسكري، منهم يعني المهم أن نستغل هذه الشهرين والثلاثة، نستغلها فيما يعود عليهم بالخير في حاضرهم ومستقبلهم. وبهذا نضمن بتوفيق الله سلامتهم من دعاة الفجور ومروج المخدرات ومسكرات والمدمر الأخلاق والقيم والساعين في الفساد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. إحدى الأخوات أم ياسر تقول: تبكي بكاء شديدا على أولادها الذين توفوا وترجو النصيحة، وما هو فضل الصبر والاحتساب؟ جاء في الحديث: إذا قبض ابن العبد قال الله لملائكته: قبضتم ابن عبدي وصفيهم يا الدنيا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال عبدي: قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهؤلاء الذين تقدموكم آجال مكتوبة، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند وجه مسمى. اصبري واحتسبي واسأل الله أن يجعل تلك المصيبة رافعة درجاتك حاط خطاياك، وأن يشمل برحمته أبنائك الفقدوا، وأن يجعل مدار كرامة الله، وأن يبارك في الباقي إن كان هناك مدار الباقي يبارك فيهم، والله على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صديق، يقول: ما معنى الأمانة في الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية؟ الأمانة في هذه الآية مطلقة شاملة للأمانة فيما بين عبده وبين ربه، وفي الأمانة ما بينه وبين نفسه، وفي الأمانة ما بينه وبين زوجته، وما بينه وبين أولاده، وما بينه وبين جيرانه، وما بينه وبين أرحامه، وما بينه وبين مجتمعه من زملاء وأعوان، وأمانة في جميع التكاليف الشرعية. فالمسلم على دينه، لأن الله يقول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن فنحن مأخوذ من عد على عباد الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ وإنك متعد لله الذي شرفك الله به ومن به عليك، أنت متعد على الدين بالعمل به وتطبيقه والدعوة إليه وهداية خلقه بالبيان والتبيين. أنت مت على صلاتك طهارتها، على طهارتها وأداء أركانها واجباتها وشروطها. أنت على زكاة أموالك بأن تحصيها وتدقق الحساب وتخرج كل الواجب. صيامك متم عليه ألا تعطى مفترا في سرك بل يكون سرك وعلي سواء. على حجك أن تؤدي المطلوب. على الأبوين بالبر والإحسان والصلة والخدمة، لا سيما عند كبر السن وضعف القوة. الجار: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فيأمن جارك من غدراتك وخياناتك، لأنك جار مسلم تعطي الجار حقه وتكف الأذى عنه. وأنت موت على أولاد بالتربية والتوجيه والقدوة الحسنة، وأنت موت على زوجتك بتوجيهها وحملها الخير وحثها عليه، وأنت موت أيضا على بيعك وشرائك، فإن كنت بايعا فلا تغش ولا تدلس ولا تخن، وإن كنت مشتريا سد الثمن أو بالحقوق. أنت موت على العمال عندك حقوقهم وكافية، وألا تكلفهم خلاف ما اتفقتم عليه، وألا تعمل ما يطيقون، وألا تساهم بتبيع خدماتهم، بل هم أحرار تعطيهم ما يستحقون. وأما أن تساهم بهم أو تدمن لغيرك يخدمون بجزء من أموالهم فهذا عليك حرام. أنت من الحقوق صفتيها حقوق تعطي حقوق كاملة. أنت مؤتمن على مثل من وصايا وأوقاف. أنت مؤتمن على بناتك فتياتك بأن تقبل الكفء الصالح وترد ما سواه، ولا تحل بينها وبين رجل صالح تقدم لخطبتها. إذا أتاكم من درض دينه وأمام زوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. المهم أن الأمانة شاملة للدنيا والآخرة لكل واجب على العبد في دنياه وآخرته، كما أنك مزعوم الأمانة فيما بينك وبين الله وبينك ونفسك في كل ما أوجب الشرع عليك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب، فوجهوني جزاكم الله خيرا. عبد الله من جازان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائق: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، قيل إنه جاء يميني وعن يساري وأمام وخلفه وأوصني، قال: لا تغضب لا تغضب. قال علماء: هذه الوصية القليلة اللفظ قليلة اللفظ العظيمة المعاني لمن تأملها، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإن الشيطان يستغل العدو وقت غضبه فيحسن له ما كان يكله في إفاءته بأن يحمل على قتل نفسه أو ولده أو تدمير ممتلكاته أو التفوه بكلمات قبيحة وقد يكون بها أسرى يفشيها سبب لهلاكه. المهم أن الغضبان أحيانا يبلغ بالحد إلى أن يكون في صورة المجنون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترون انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه؟ ولما غضب رجل في مجلسه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما كان، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يكافئ غضب، قال جل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فمدعهم بأنهم ما مدعهم بترك الغضب، إنما مدعهم بعدم ترتيب أثر الغضب، فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا غضبوا غفروا ولم يستمروا في غضبهم. وقال الله جل وعلا: الذين ينفقون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظموا غيظهم لا تربص وانتظار لفرص، ولكن كظموا مع العفو والإعراض عنه. وإذا تأمنا أنفسنا فيما بين ربنا، كم لله مما فعملناها قضية تغضب ربنا جل وعلا، ومع هذا هو ساتر علينا ومن على بنعمه العظيمة. أفيا أخي إذا غضبت على مسلم أن تعامله بالسوء وتحلف على ألا تكلمه وتطلق امرأتك وتنفعل في حال سيء؟ اثبت على الحق وطمئن نفسك وتجنب الغضب وحاول بعد عن استطاعتك. وإذا غضبت وأنت مجلس وإن كنت مضطجع وتعوذ بالله من الشيطان وتوضأ، لأن الوضوء يطفئ هذه النار التي هي من الشيطان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ سعيد يقول من أبها: كثير من السائقين يتجاوزون السرعة المحددة من قبل المرور، فهل من يموت بسبب هذه السرعة يكون قاتلا لنفسه؟ وهل من نصيحة في هذا الأمر؟ المرور وضع علامات للسير في الطرقات العامة والخاصة، في الطرق السريعة وغيرها، فالذي يتجاوز القدر المحدد ولا يبالي أخشى أنه قاتل أن قتله شبه عمد وأنه يؤثم بهذا، لأن هذه المركبات لا حدود، فإذا لم يكن متقيدا، يعني سمح له ب 120 كيلو الساعة مشى 200 كيلو، لا شك أن هذا ملحق ضام نفسه ومتسبب في هلاك نفسه وغيره، فأنا أخشى أن يكون قتله شبه عمد وأن يكون عليه إثم بما عمل من الأعمال السيئة. والواجب على المسلمين يستغلوا هذه العربات بما ينفعهم، وأن يحترم كل صاحبه. أنت في سيارتك لمن خلفك حق، ولمن أمامك حق، ولمن عن يمينك حق، ولمن يسارك حق. أعطي الناس حقوقهم، أما السرعة الزائدة ومحاولة الخروج من السير والتقدم على من أمامك، هذه أمور سيئة سببوا هذه الارتباك سببوا الهلاك. وما أكثر الأحداث التي جعل سببها تهور السائقين وعدم استطاعة سياراتهم والإشراف عليها، وإنما يحملون على سيارة ويسوقونها دون تأمل دون صيانة دون تفتيش المهم السيارة، هل هي صالحة في هذه السيارة أم غير صالحة، يعني إلى آخر ذلك. المهم أن صيانة السيارة واهتمام بها وحسن القيادة والإقلال من السرعة أمور طيبة تحمس على الخير، والمؤمن مأمور بالأخذ بالأسباب النافعة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز. نختم بهذين السؤالين من عبد الله من الدمام، يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاء لا تطوعا؟ صيام يوم الجمعة لكون هذا اليوم رمضان لا مانع منه، صيام يوم الجمعة لكونه مكمس من ست من شهر لا مانع منه، صيام يوم الجمعة لكونه يوم عرفة لا مانع منه، صيام يوم الجمعة لكون العاشر من محرم أو الحادى عشر لا مانع منه، صيام يوم الجمعة مع صيام لكون أحد أيام البيض صمت قبله أو صمت بعده لا مانع منه، إنما عنه أن نخص هذا اليوم بصيام دون أن ننوي صياما قبله أو صيام بعده لأنه عيد الأسبوع. سؤاله الثاني يقول: أفطرت من رمضان يوما واحدا من عدة سنوات ولم أصم ولا أستطيع القضاء، فماذا أفعل؟ هذا اليوم إن كنت أفطرت عامدا متعمدا تب إلى الله من ذنبك واستغفر من خطائك واقضي إن استطعت قضاءه، وإن كنت عاجزا أو أفطرت لعذر شرعي ولم تمكن من القضاء ولا تستطيع الصوم الآن أطعم عن هذا اليوم مسكين عن كل يوم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.